الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المجلس الحادي عشر من اليوم الثاني عشر من شهر رمضان من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، تأليف الشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: الشهيد المهيمن المحيط، أي المطلع على جميع الأشياء، الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والخفيات والجليات والماضيات والمستقبلات، وسمع جميع الأصوات خفيها والجليات، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها، وأحاط علمه وقدرته وسلطانه وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته بجميع الموجودات، فلا يحجبه عن خلقه ظاهر عن باطن، ولا كبير عن صغير، ولا قريب عن بعيد، ولا يخفى على علمه شيء، ولا يشذ عن ملكه وسلطانه شيء، ولا ينفلت عن قدرته وعزته شيء، ولا يتعاصى عليه شيء، ولا يتعاظمه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاثة من أسماء الله عز وجل، وهي الشهيد والمهيمن والمحيط، وهذه الأسماء ثابتة لله عز وجل بالأدلة، وعلى إثباتها أكثر أهل العلم. الشهيد والمهيمن ثابتة عند عامة أهل العلم، والمحيط عده بعض أهل العلم. الشهيد اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، دلت عليه النصوص، من ذلك قول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فهذا دليل على إثبات الشهيد أنه من أسماء الله تبارك وتعالى. والشهيد هو بمعنى الرقيب والشاهد، والأمور بالنسبة لغيبها وشهودها منقسمة إلى قسمين، يقال غائب وشاهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. فهذا بالنسبة للخلق، بالنسبة للزمن وبالنسبة للأمكنة، هي منقسمة إلى قسمين: زمن غيبي وزمن مشهود، والأمكنة كذلك مكان غيبي ومكان مشهود. فالناس الذين شهدوا هذا المكان هم شهود، وأخذت الشهادة من شهود المرء للمكان أو الحدث، ومن غاب عن هذا المكان يقال غاب عن هذا المكان. والغيب كما ذكرت هو قسمين: غيب زماني وغيب مكاني. فالغيب الزماني هو ما غاب في الزمن، وهو على نوعين: ما غاب في الزمن الماضي، وما غاب في المستقبل. في الزمن الماضي غيب زمني سابق، والغيب في المستقبل هو غيب زمني مستقبل لم يشهده الناس. والغيب الزماني السابق هو غيب عمن لم يشهد ذلك الزمان، ومن شهده فليس في حقه غيب، مثل قصص الأنبياء التي قصها الله علينا شهدها أهل ذلك الزمان ولم نشهدها، وإنما أخبرنا الله بها. وأما الغيب الزمني في المستقبل، هذا الذي لا يعلمه إلا الله، وهو علم ما في غد، علم المستقبل، هذا لا يعلمه إلا الله، وهو غيب مطلق لا يعلمه إلا الله. كذلك الغيب المكاني هو غيب في حق من لم يشهد المكان. هذه التقسيمات غيب زماني ومكاني وغيب في الماضي والمستقبل في حق الخلق، وأما الله عز وجل فكل شيء عنده شهادة، مطلع على كل شيء، هو شهيد على ما مضى وشهيد على المستقبل، يعلم كل شيء. ولهذا أخبر الله عز وجل عن نفسه بأنه عالم الغيب والشهادة. وبعض العلماء يعد أن هذا من الأسماء المركبة، عالم الغيب والشهادة، أضيف علم الغيب والشهادة لأنه يخفى على الناس، وأضيف إلى العلم أي أنه مختص بهذا العلم. الشهيد مأخوذ من هذا المعنى، الشهيد مأخوذ من هذا المعنى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هذا ما يقع لمخلوق، لأن الناس إما أصحاب معك في السفر أو أصدقاء وأقارب خلفتهم في الأهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، هذا لا يكون إلا لله، لأن الله شهيد، وهذا من معاني الشهيد ومن معاني العالم بكل شيء والمطلع على كل شيء وهو فوق عرشه. فلا يظن من هذه النصوص ما يعتقده أهل الانحراف من أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول إن الله في كل مكان، لا، تعالى الله عن قولهم، بل الله عز وجل كما أخبر عن نفسه الرحمن وعلى العرش استوى، هو مستو على العرش وهو مع خلقه بعلمه، شهيد عليهم بسمعه وبصره. لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها في الحجرة، وكانت هذه المرأة خولة بنت ثعلبة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها الذي ظاهر منها بعد أن كبر سنها، فجاءت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول وضعت له ما في بطني ثم ظاهر مني. والمرأة بطبيعتها الحياء، فكانت ترفع صوتها أحيانا وتخفض أحيانا تسمع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه كل شيء. كانت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامها، وسمع الله قولها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك. فهذا معنى الشهود، عائشة شهدت المجلس وخفي عليها بعض الكلام، وربنا فوق العرش سمع كلام المرة ولا يخفى عليه من كلامها شيء، بل حتى ما في نفسها وفي ضميرها. فكان الصحابة رضي الله عنهم يستشعرون هذه المعاني، ما قالت عائشة هذا تشبيه كيف نثبت السمع، قارنت بين سمعها سمع البشر وسمع رب العالمين في مجلس واحد، ويخفى على الناس بعض ما يتكلم به المتكلم ورب العالمين فوق العرش. ولهذا هذه المرأة أصبحت لها مكانة عند الصحابة وعند عمر، وقفت مرة وعمر يمر بصحبه فاستوقفت عمر فوقف معها يحدثها وتحدثه عندما كان خليفة، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست أشراف قريش وأشراف الناس على هذه المرأة، يعني الخليفة والأمير عندما يكون وجهاء معه وأهل فضل ما يقف لعامة الناس وإنما يضرب لهم موعد آخر. عمر وقف وأطالت الحديث وطال الحديث معها حتى عاتب عمر من عاتبه على هذا، قال له: ويحك، تدري من هذه؟ هذه خولة بنت ثعلبة سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. منقبة هذه لهذه المرأة، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، ما يسمع كلامها عمر؟ انظروا إلى فقه الصحابة وتعظيمهم لصفات الله وتعظيمهم لأهل الفضل. فهذا دليل على عظم صفات الله عز وجل، مطلع على أحوال البشر، لا يخفى عليه شيء، كما قال بعض السلف، ينقل عن ابن عباس يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو فوق عرشه، ونحن نطأ هذا النمل لا نشعر به، مثل مضروب صفاه سوداء. الصفا هو الحجر الأملس وهو أسود في ظلمة الليل، نملة سوداء صغيرة تدب على هذه الصفا يرى الله حركتها من فوق عرشه. هذه صفات الله، إنما يذكر بعض العلماء المعاني المقربة لها، ولا فلا يمكن أن نحيط باطلاع الله عز وجل على كل شيء. فهو يعلم الدم الذي في عروق هذه النملة، والدم الذي في هذه الذبابة والبعوضة، لا يحجبه شيء ولا يخفى عليه شيء، وإنما الخفاء يكون للناس. هذا معنى الشهيد، ولهذا هذا الاسم له أثر عظيم في حياة المؤمن. الله مطلع على كل شيء، شهيد على كل شيء. الإنسان ما يراقب الناس، يراقب الله. وإذا كان الذي ينظر إليك صاحب فضل وشرف، وينظر إليك من دونه من الناس، القلوب ما تلتفت للعامة، تلتفت للشريف الذي يعني يراك أو يسمع كلامك، هذا من البشر. فكيف إذا تأمل الإنسان أن الله هو الذي ينظر إليه؟ هذا نظر الخالق وهذا نظر المخلوق. ولهذا دائما نقول مما يعين على الإخلاص، النفس البشرية جبلت على حب ظهور العمل، هذا ما يتخلص من إنسان. كل إنسان يحب أن لا يخفى عمله ولا يضيع، يعمل عمل ما يعرف، فيحدث المرائي، يري المرائي عمله ويسمع به. لماذا؟ لأنه نظر أن هذا العمل لا يعرف، ولا بد أن يراء به حتى يعلم. إذا تأمل الإنسان أن كل عمل يعمله هو مرئي وهو معلوم ممن؟ من رب العالمين. اكتفى بنظر الله عن نظر الناس، وبعلم الله عن علم الناس، وعن ثناء الله عز وجل عن ثناء الناس. الله عز وجل يثني على هذا العابد في الملأ الأعلى، الناس يريدون الثناء في الدنيا، والله يثني على هذا في الملأ الأعلى. يقول في أهل عرفة: انظروا إلى عبادي، خاطب ملائكة، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له. هذا في الملأ الأعلى. فالمؤمن من إيمانه بهذا الاسم اعتقاد أن هذا اسم من أسماء الله، ومعرفة معناه، وأن الله الشهيد مطلع على كل شيء وهو فوق عرشه، لا يلبس الشيطان على بعض المسلمين. يقول هذا يدل على أن الله في الأمكنة التي نحن فيها، تعالى الله عن قوله. الله أخبر عن نفسه في سبع مواطن من القرآن، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مستو على عرشه، وقال: أأمنتم من في السماء؟ فلا نقول أنه في الأرض، بل هو في السماء، ونثبت أنه شهيد على أهل الأرض وأهل السماء، مطلع لا يخفى عليه من حالهم شيء. المهيمن أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مذكور في السياق في آخر سورة الحشر، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز. فالمؤمن اسم عظيم من أسماء الله، والمهيمن الهيمنة هي الإحاطة بالشيء، وقيل المهيمن هو الرقيب، وقيل هو الشهيد. فالمهيمن يدل على إحاطة الشهادة وإحاطة الرقابة، وأنه لا يخفى عليه شيء، لأن الشهيد يشهد المجلس، ولكنه لا يهيمن عليه، بمعنى أنه يطلع، هذا المخلوق لا يطلع على كل شيء. ولهذا يحضر بعض الناس المجالس يقول: نعم شهدت هذا المجلس لكن لم أسمع هذه الكلمة. هذه ليست هيمنة، لكن الهيمنة هي الإحاطة بما في المجلس أو بما في الكتاب، كما أن القرآن مهيمن على الكتب، ومهيمنا عليه على الكتب السابقة، لأنه أحاط بما فيها من العلم والأخبار. فالمهيمن يدل على الإحاطة، الشهادة مع الإحاطة ومع الإحاطة بكل الشيء المهيمن عليه. ولهذا ذكره المصنف رحمه الله مع الشهيد لقرب ما بينهما. لكن من القواعد المقررة في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات. فليس هناك اسم مرادف للاسم الآخر من كل وجه، بل بينها فوارق، وقد يكون بعضها أوسع من بعض. المحيط أيضا من أسماء الله عز وجل، عده كثير يعني من أهل العلم، والشهيد والمهيمن عامة العلماء عدوا هذا الاسم. والمحيط ذكره جمع من أهل العلم، ابن العربي وابن الوزير والبيهقي وابن حجر وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، فعده كثير من أهل العلم ولم يعده الآخرون. والمحيط دل عليه قول الله عز وجل: والله محيط بالكافرين، والله من ورائهم محيط. فهذا دليل المحيط، أنه محيط بالخلق. والإحاطة قد تكون زمانية أو مكانية أو علمية، قد ذكر الله عز وجل هذه الأنواع الثلاثة في أوائل سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول والآخر يدل على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن يدل على الإحاطة المكانية، وهو بكل شيء عليم يدل على الإحاطة العلمية. فهذه من معاني المحيط، أحاط بهم زمنا وأحاط بالأمكنة. ولهذا من المعاني المضافة لله أنه محيط بهذه الأمكنة ولا يحيط به شيء، فالله أعظم من أن تحويها المخلوقات، وهذه المخلوقات العظيمة كلها في قبضته يوم القيامة، كما أخبر بذلك في قوله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فلا تحيط به. ولهذا العرش هو أقصى المخلوقات، والله فوق العرش. والمحيط أيضا يتضمن علم الله بأفعال المؤمنين مع الثواب عليها، وعلم الله بأعمال الكافرين والعقاب عليها، كما قال: والله محيط بالكافرين، محيط بأعمالهم، محيط بمكرهم، ومحيط بكيدهم للمسلمين، واعتدائهم عليهم، أحاط علمه بكل ما هم عليه، وهذا يتضمن العقاب لهم على مخالفتهم لأمر الله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض المعاني الداخلة في هذه الأسماء، قال: أي المطلع على جميع الأشياء، الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، مطلع بعلمه سمعه وبصره على كل شيء، الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن كما ذكرنا في الإحاطة المكانية، والخفيات والجليات. الخفيات ما خفي مما يكون في الضمائر، إن المعاني أصلا تكون في القلب، وهذا سبب الإشكال عند الأشاعرة لما علموا أن المعاني في القلب، زعموا أن الكلام في القلب وأن الكلام حديث النفس، هذا غير صحيح. المعاني تكون في القلب، واللسان هو ترجمان المعاني، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فجعل حديث النفس في القلب في الصدر، ثم قال: ما لم تتكلم أو تعمل بحديث النفس. فحديث النفس لا يعرفه الناس إلا بالكلام، ولهذا لا يؤاخذ الإنسان على حديث النفس، وهذه قاعدة شرعية. كل ما حدث الإنسان به نفسه حتى الوساوس الخطيرة لا يؤاخذ بها. الهبة، لو إنسان حدث في نفسه أن يهب فلانا لا يترتب عليها حكم، لو إنسان حدث في نفسه أن يطلق زوجته لا يقع الطلاق لأنه حديث نفس. بعض من لديهم وساوس يسأل كثيرا، يقول: حدثت نفسي بأني قلت لزوجتي كذا وكذا، هذا لا يترتب عليه شيء ما لم يتكلم. الناس الآن وسيلتهم لمعرفة ما في القلوب بما يسمعون من أصحابها من الكلام، ويخفى عليهم ما في القلوب، والله عز وجل يعلم ما في القلب وما على اللسان، بل إن الله يعلم الإرادات قبل وجود العزائم، لما الإنسان يريد شيئا قبل أن يعزم عليه يعلم الله عز وجل الخطرات والوساوس والإرادات والعزائم إلى أن يفعل، والله مطلع على هذه الأشياء. ما أسره الناس وما أظهروه، ما أخفوه في نفوسهم، لذا يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. مطلع الله أن هذا يذكر الله في نفسه، فيذكره في نفسه، الجزاء من جنس العمل. الخفيات والجليات، الجليات هو ما ظهر، الجلي الظاهر، والخفي ما لم يطلع عليه الناس، والماضيات والمستقبلات. هذا مثل ما ذكرنا في الغيب الزماني، غيب زمني ماضي وغيب زمني مستقبل، فهو يعلم الماضي والمستقبل. ولهذا هذه المسألة لو عرفها الناس ما أشكلت عليهم المسألة المشهورة في القدر، كيف الله يكتب أهل الجنة وأهل النار، ثم نقول إن الله عز وجل لم يجبر العباد على شيء من الطاعات والمعاصي. يقول بعض الناس: كيف هذا، نحن مكتوبون الآن من الجنة أو في النار. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سبب الإشكال لهذه المسألة هو القياس، وهذا علم الأسماء والصفات من عرفه زالت عن كثير من الشبه. هؤلاء لما نظروا أن الإنسان ممن يقومون على العقوبات في الدنيا مثلا، ما يمكن أن يعاقب إنسان قبل أن يقع منه المخالفة بسنة، قال أنا بلغني أنك بعد سنة ستفعل كذا وكذا والآن نعاقبك، ما يمكن، لأن هذا الشيء لم يقع ولا يحاسب عليه. والله عز وجل علمه ليس كعلم المخلوق، فنحن لا ندري ما نستقبل من الناس، والله عز وجل علم أفعالنا قبل خلقنا، وهذه الكتابة التي عنده هي بناء على علمه ما علم من أننا سنفعله. علم الله على قسمين، علم بما سنفعل وعلم بما فعلنا. علمه بما سنفعل لا يحاسب عليه، وإنما لكمال علمه بعد أن خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بالمقادير بما علمه الله. هذا علم الله بالمستقبل. ثم بعد ذلك أرسل إليهم الرسل وجعل لهم العقول والأسماع والأبصار وأعطاهم الإرادة على الطاعة والمعصية، ما جبر أحد على طاعة ولا آخر على معصية. ثم فعلوا وسطرت الملائكة وقام الحساب فحوسبوا على أعماله. نحن عندنا الآن كتابان، كتاب سابق لأعمالنا وهو اللوح المحفوظ، وكتاب مصاحب كما سماه الإمام بن القيم، كتاب مصاحب لأعمالنا وهو ما سطرته الملائكة من واقع أفعالنا. الملائكة ما تسطر شيئا حتى يفعل العبد، فيعرض الملائكة هذه الصحف، صحف الملائكة التي سطرت من أعمال العباد على ما كتبه الله في اللوح المحفوظ بناء على علمه السابق، فيجدون التطابق التام بين هذه الكتب التي سطرتها الملائكة وما كتبه الله بناء على علمه السابق. الحساب والوزن، هل يوزن ما سطر علينا في اللوح المحفوظ أو ما في دواويننا؟ ما في دواوين. إذن هذا العلم السابق لم يثب الله عليه ولم يعاقب، وإنما علمه بما سنفعل وما وضع في كفة، مع أنه مطابق لصحف الملائكة. الذي وزن ما في صحف الملائكة، وهذه حجة الله على خلقه، لكن هذا دليل على علم الله المحيط بالخلق، علم المستقبل وعلم الواقع. ولهذا دائما نقول قاعدة، الثواب والعقاب لا يترتب على العلم الذي في اللوح المحفوظ، وإنما يترتب على العلم المسطور في صحف الملائكة. هل هناك ظلم؟ ليس هناك ظلم، بل هذا دليل على عظم علم الله وعلى عدله، مع أنه يعلم أنهم سيفعلون لكن ما حسبهم بها. ولهذا نقول في هذه الحياة الآن هذه الطاعات لها آثار والمعاصي لها آثار، فالله عز وجل لا يجري الثواب والعقاب ومنهما الأثر على فعل طاعة أو معصية إلا بعد أن تصدر من العبد، وإن كان الله يعلم أن فلان بعد 20 سنة سيطيع أو يعصي. وهذه المسألة أيضا خفيت على الأشاعرة بناء على شبهة لديهم أن الله منزه عن الحوادث، فقالوا إذا كان رجل مسلم يعلم أنه يعلم الله أنه والعياذ بالله سيرتد في آخر حياته ويموت على الردة والعياذ بالله، فهذا العبد يقولون لا يزال الله يبغض هذا العبد وهو يصوم ويصلي، لأنه علم أنه سيوافيه على الكفر، وهو يحبه وهو يصلي، يبغضه وهو يصلي ومطيع. رجل آخر كافر علم الله أنه يسلم في آخر حياته ويموت على الإسلام. يقولون لا يزال الله يحب هذا الكافر على كفره لأنه يعلم أنه سيوفي على الإيمان. هذا جهل. الله عز وجل لا يزال يحب هذا المؤمن على إيمانه إلى أن يغير ما بنفسه، فإذا غير ما بنفسه غير الله له. فآثار الثواب والعقاب لا تحصل إلا بعد أن يحصل الفعل من العبد. فالعلم علم الله بما سنفعل لا يحاسب عليه، وإنما يحاسبنا بما علم أن فعلناه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين، يعلم لو عاشوا وبلغوا السن هل سيكونون على الإيمان أم على الكفر، واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة. بل الكفار الذين يتمنون الرجوع يوم القيامة إلى الدنيا يخبر الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني حتى بعد أن عاينوا العذاب ورأوا النار يخبر رب العالمين الذي يعلم حالهم في المستقبل أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا دليل أن الله عز وجل مطلع على المستقبل حتى مع جزم هؤلاء الذين يطالبون أن يعيدهم وأن يردهم ليؤمنوا، يخبر أنهم سيرجعون إلى الكفر. إذن هذا علم الله بالماضيات والمستقبلات، كل ذلك في علم الله. والكتاب السابق الذي كتبه الله بناء على علمه السابق لا يحاسبنا عليه وإن كان هو مطابق لأعمالنا، إنما يحاسبنا بما صدر منا. ولكن هذا دليل على عظم علم الله. يوم تبلى السرائر، قال بعض المفسرين تبلى السرائر الضمائر، قالوا هذا مما اختص الله به لأن الملائكة يكتبون ما ظهر، وقيل أنهم لا يطلعون على علم السرائر، وقال بعض العلماء قال لا يعرفون الإخلاص وإنما يكتبون العمل. يوم القيامة تبلى السرائر. قال بعض أهل العلم أعطاهم الله القدرة على علم السرائر والإخلاص والشرك والرياء يكتبونها، لكن الابتلاء التام يكون يوم القيامة عندما يبتلى السرائر فيما فعلت ولما قلت. الناس اليوم ما يعلمون إلا الظاهر، وكل يقول أردت كذا. يوم القيامة عندما يسألون هذه الأسئلة فإنما يجيبون رب العالمين المطلع على ضمائرهم. قال وسمع جميع الأصوات، سمع الله عز وجل للأصوات خفيها وجليلة على تنوع الحروف واللغات وعلى تنوع الأصوات وأنواعها، صوت الإنسان، صوت الجن، صوت الطير، صوت النمل، وكلامه كما قص الله علينا يعني كلام النمل، وكذلك سائر المخلوقات. فالله عز وجل مطلع على أصواتها. ذكر بعض العلماء وذكر الشيخ الإسلام أن كل الأصوات التي نسمعها من خرير الماء وتلاطم الأمواج ومن الرياح ومن انقضاض الصخور والشهب كلها تسبح الله، والرعد كما أخبر الله عز وجل عن ذلك، هذه كلها تسبح الله، لكن لا نفقه تسبيحها ولا نعلم لغاتها، والله مطلع عليها. علم اللغات ونزلت كتبه باللغات، نزلت التوراة بالعبرانية والإنجيل بالسريانية والقرآن بالعربية، وما خاطب الله عز وجل نبي إلا بلسان قوم. قال وأحاط علمه وقدرته وسلطانه وأولويته وآخريته وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته بجميع الموجودات، كما ذكرنا في أنواع الإحاطات أن الله أحاط بكل شيء زمانا ومكانا وعلما. قال: فلا يحجبه عن خلقه ظاهر عن باطن، ولا كبير عن صغير، ولا قريب عن بعيد، ولا يخفى على علمه شيء. يعني لا يشغله العظيم عن اليسير، ولا الكبير عن الصغير، ولا الظاهر عن الخفي، وإنما هو مطلع على كل شيء، ما ظهر وما خفي، ما عظم وما صغر، كل ذلك في علم الله عز وجل. وأشار أيضا إلى قدرة الله على الخلق، علم مع قدرة، ولا ينفلت عن قدرته وعزته شيء، ولا يتعاصى عليه شيء، لا يثقله شيء، ولا يكلفه شيء، ولا يثقله شيء، فهو قادر على كل شيء، على كل شيء قدير. نعم. المصنف رحمه الله: وجميع أعمال العباد قد أحصاها وقد علم مقدارها ومقدار جزائها في الخير والشر، وسيجازيه مما تقتضيه حكمته وحمده وعدله ورحمته. والملوك والجبابرة وإن عظمت سطوتهم وعظم ملكهم واشتد جبروتهم وتفاقم طغيانهم، فإن الله عز وجل لهم بالمرصاد قد أحاط بأحوالهم وأحصى وراقب كل حركاتهم وسكناتهم ونواصيهم بيده، وليس لهم خروج عن تصرفه وإرادته ومشيئته. كما قال القائل: أين المفر والإله الطالب، والمجرم المغلوب ليس الغالب. نعم، هنا ذكر أن جميع أعمال العباد قد أحصاها الله عز وجل وعلم مقاديرها على الوجه الصحيح، وقدر الجزاء والثواب، كل ذلك بناء على علمه وإحاطته بخلقه، وأنه أحصى هذه الأعمال سيجازيهم عليها، رتب العقوبات الكونية والعقوبات الشرعية. العقوبات الكونية هي التي تولى الله أمرها بنفسه، فهو يصيب بها من يشاء ويعفو عن من يشاء، والعقوبات الشرعية الدينية أسندها للقضاء ولولاة الأمر يقيمون حكم الله في عباد الله، والله مطلع على هؤلاء جميعا. وأشار المصنف إلى أن الملوك والجبابرة ملوك الدنيا، ملوك البشر، مهما عظم ملكهم ومهما اتسعت ممالكهم فليس لهم إحاطة بالخلق ولا قدرة لهم عليهم، ولهذا يوجد من يخالف أمرهم ومن يخرج عن سلطانهم، وهم أيضا محاسبون على أعمالهم. وأما الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ولا يخفى عليه من حال خلقه شيء. الملوك ومن ملكوا كلهم في قبضة الله عز وجل، قد أحصى أعمالهم ويجازيهم بها يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. فهذه الحياة الدنيا قائمة على السمع والطاعة للراعي، الإمام في رعيته، والمرأة تطيع زوجها، والخادم يطيع سيده، الولايات المتنوعة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلهم مسؤولون. الراعي مسؤول عما فعل للرعية، والرعية مسؤولة عن ما قدمت من الطاعة للراعي. فهذا في ملوك البشر، والله عز وجل لا معقب له في حكمه، لا يسأل عما يفعل، أحاط بكل ما يحصل من الناس وكل ما يصدر من الخلق من الملوك ومن تحت أيديه، وكلهم في قبضة الله عز وجل. ولهذا ذكر هذا البيت: أين المفر والإله الطالب والمجرم المغلوب ليس الغالب. يعني ما من إنسان إلا وله غلبة، هناك من يغلبه، ما من طاغية إلا وهو مقسوم من الله عز وجل. فالمجرم مغلوب مقهور، وإن طالت مدة سطوته فلا بد أن يقسم الله كل ظالم. فالمجرم مغلوب مقهور، والله عز وجل هو الغالب، ومن طلبه الله فإنه لا يمكن أن يفر من الله. أين المفر؟ والإله الطالب. قد يفر من ملوك الدنيا، لكن لا مفر من الله إلا إليه. تفر من معصية الله إلى التوبة، لا يمكن الفرار من الله لا في الأزمنة ولا في الأمكنة. لو أن إنسان عمر الحياة كلها وما مات، في نهاية الأمر سيقبض الله روحه، معاله إلى الله. ولو أنه اختفى في أي مكان عن أنظار الناس فالله مطلع عليه. لا مفر من الله إلا إليه، نفر منه إليه، وكذلك نفر من الأقدار إلى الأقدار، نفر من هذا لهذا، نفر مما أصابنا من البلاء إلى بذل الأسباب، كما قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله، ونفر من معصية الله إلى طاعة الله. وأما الفرار من الله يعني يعتقد أن الإنسان لن يدركه الله وأن الله لا يحيط به ولا يتمكن منه، فهذا كفر لا يعتقده مسلم. نعم. المصنف رحمه الله: فهذه الأسماء الثلاثة ترجع إلى سعة علمه وإحاطته بكل شيء، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى شهادته لعباده وعلى عباده بأعمالهم، وإلى الجزاء وانفراد الرب بتصريف العباد وإجرائهم على أحكام القدر وأحكام الشرع وأحكام الجزاء، والله أعلم. نعم، ذكر أن هذه الأسماء تدل على سعة العلم، الشهيد والمحيط والمهيمن كلها تدل على سعة العلم، وكذلك الإحاطة بكل شيء، وأن هؤلاء الخلق كلهم في ملك الله وفي سلطانه، حتى في إرادتهم وفي إخلاصهم وفي سائر خطرات النفس فهم في علم الله عز وجل. وكذلك يدل على انفراد الله عز وجل بتصريف شؤون الخلق، لأن نلاحظ من آثار الشهيد المحيط المهيمن تصريف الله شؤون الخلق، فالله عز وجل يعطي ويمنع، يعافي ويبتلي، ويغني ويفقر، يهب الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء، يذل ويعز، وهكذا. فهذه كلها من آثار الشهيد، من آثار المهيمن، من آثار المحيط. فإن الإيمان بهذه الأسماء من الآثار المترتبة على الإيمان بها الإيمان بهذه الأمور، أن الله عز وجل لم يخبرنا بأنه شهيد ومحيط ومهيمن مجرد علم، بل لنعمل بمقتضى هذا العلم، وأن نعلم أن الله كما أنه محيط ومهيمن فإنه يجازي على الحسنات وعلى السيئات، ويمهل ولا يهمل، فلا يغتر الإنسان بإمهال الله له، هذا من الغرور، وهذا من الجهل، وهذا من ضعف اليقين، أن الإنسان يبارز الله بالمعاصي ويظن أنه في أن الله غافل عنه أو أن الله قد رضي عنه، إما جهل بالله أو جهل بحكمته. لا يمكن لإنسان يخالف أمر الله عز وجل فيعطيه ويزيده ولا ينقصه من الدنيا ويوسع عليه، فيغتر الجاهل بهذه ظن. هذا الدليل على رضا الله، ما دام أن الله يرزقنا، ما دمنا على صحة وسلامة، وما دامت الحياة كما يقولون ماشية ونحن على المعاصي، دليل على أننا على خير. لا، أي أحذر المؤمن من مكر الله، فإن الله يستدرج العاصي المتجرع على معاصيه ويعطيه من الدنيا ما يغتر به، حتى إذا ما قبضه جازاه على كل ما قدم. والمؤمن الفقيه لا يغتر بالدنيا، وإنما يغتر وإنما ينظر إلى ما الذي وفقه الله إليه. فإن كان موفق للطاعات متجنب للمعاصي هذا دليل خير. فمن آثار الإيمان بهذه الأسماء، الأسماء مراقبة الله، ونعلم أن الله مطلع على الخلق كما أخبر أنه يجازي على الحسنة ويعاقب على السيئة، فلا نغتر كون الله أمهل لنا، وأن الله عز وجل أمد لنا، وأن الله عز وجل ما عاجلنا بالعقوبة. ليس هذا دليل على رضا الله أو على محبة الله، بل الإنسان ينظر لنفسه ويقيس نفسه بمقاييس الكتاب والسنة، كما قلت برا لبعض الشباب الذين كانوا تلتبس عليهم بعض الفتن، وقالوا إن هؤلاء الذين يخرجون على ولاة الأمر يقتلون المسلمين، قالوا هؤلاء بعضهم يموت وهو مبتسم، وبعضهم قال يموت ونشم منه رائحة المسك، وجاء بعض الكذابين كما شهد بهذا بعض أهل الفضل أن بعض هؤلاء يأتي يرش المسك على هذا صاحب الفتنة الذي مات حتى يأتي الناس يقولون هذا الشهيد، يعني فيه رائحة مسك، يلبسون على الناس. أنا لو شممت رائحة المسك من هذا الخارج الذي يقتل المسلمين ما صدقت أنفي وكذبت ربي ونبيي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الكتاب تحريم الخروج على المسلمين وقتله. نكذب بالنصوص ونقول هذا فيه ريحة كذا، وهذا مات وهو مبتسم، وهذا كذا وكذا، هل هذا من الفقه؟ قد يكون فتنة، قد يكون فيه رائحة مسك فتنة لك حتى تفتن، وقد يلقي هذا بعض الجن وبعض المردة. فقلت لهؤلاء القرآن الآن ما فيه أسماءنا في هذا العصر، فلان مهتدي فلان ضال، ليس فيه شيء من أسماءنا قطعا، وأما في عهد التنزيل ذكرت بعض الأسماء، ذكر الله عز وجل عن أبي لهب أنه في النار هو وزوجته، أما الآن ما فيه أحد منا الآن ذكر في القرآن أنه صاحب هداية وصاحب ضلال. لكن ما الذي في القرآن والسنة؟ أوصاف، هذه الأوصاف هي التي نزل الناس بها. هذا بار لوالديه نعلم أنه مطيع، هذا عاق ولو قيل أنه ولي من الأولياء نعلم أنه عاصي، هذا يتشنج على المنبر ويبكي يكاد يسقط، مما يظهر على الغيرة على دين الله، لا نصدق تشنجه ودموعه، ونكذب بما جاء في النصوص من أنه داعي للفتنة. ما يعنينا، هذا يصلي الليل يصوم يصوم النهار ويقوم الليل، أنا لا أتحدث عن صلاته ولا عن صومه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، لكن فعله هذا الذي هو فيه في خروجي في تأليبي على ولي الأمر هذا صاحب فتنة. لو تمسكنا بهذا الأصل ما ضلت الأمة. انظر ما هي الأوصاف اللي قامت بالناس الآن، لا تنظر ما الذي يقول الناس فيه، انظر ما الذي قام فيه من أفعاله القائمة به، هل هو مطيع أو عاصي، هل لزم الجماعة وخرج، هل هو بار بوالديه أم عاق، أما هذا البكاء والنحيب والتشنج والأصوات المطربة هذه ما تؤثر في أهل العلم. نزل الناس بالكتاب والسنة والإجماع، ولا نغتر بما يظهر من الصلاح وما يظهر من الاستقامة. حتى الكرامات، لما قال الشافعي في الرجل، نقل للشافعي أن بعض السلف يقول لو رأيت فلانا يمشي على الماء ما صدقته. قال الشافعي كما مر معنا في الطحوية، قال أما إنه قد قصر، لو رأيته يطير في السماء ما صدقته. والله في زمننا الآن لو جاء رجل يطير في السماء فتن به عامة الناس. ليش؟ قال هذا ولي من أولياء الله، نراه يطير في السماء ويقع كما يقع الطير ويرتفع. ما تصدقون أنه ولي؟ لا ما نصدق. حتى نجد الوصف الذي ذكره الله للأولياء فيه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما قال الله أولياء الله يطيرون؟ هل تجد آية ألا إن أولياء الله يطيرون أو يمشون على الماء أو يبكون على المنابر؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان عرفناه، بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. انظروا قتل المسلمين والخروج على ولاة الأمر، هل هو في شعب الإيمان أو في شعب الكفر؟ هذه الكتب موجودة، كلام العلماء موجود. إذا وجدتم أن الخروج على ولاة الأمر وسفك الدماء من فعل أولياء الله يشهد لهم بالولاية، وإن وجدناه أنه من شعب الكفر، ونحن لا نكفر بالمعصي، ولكن ذكر شيخ الإسلام أن كل المعاصي من شعب الكفر، فهذا دليل على أنه من أولياء الشيطان. وأما الجهاد كل يجاهد، لكن في من يجاهد في سبيل الله وفي من يجاهد في سبيل الشيطان. وإلا كل الناس الآن مجتهدون مجاهدون فيما هم فيه، هذا مجاهد في العلم، هذا مجاهد في العبادة، وهذا مجاهد في بر والديه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، وهذا مجاهد في طلب الدنيا، وهذا مجاهد في الخروج على ولاة الأمر، وهذا مجاهد في الطعن في العلماء، وهذا مجاهد في الدعوة للكفار، وهذا مجاهد لفتنة النساء. كل مجاهد في شيء، لكن في جهاد في سبيل الله وجهاد في سبيل الشيطان. فنحن لا نغتر بكل ما يقول الناس، ولا ما نرى على الناس. زينوا الناس بالكتاب والسنة، وهذا هو الميزان الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة. ما قال اتبعوا أكثر الناس، افعلوا كذا وكذا. فهذه الأمور هي هنا المراقبة لله، نراقب الله في تحكيم كتاب الله وفي النصح لكتاب الله، بأن نحسن فهم القرآن وننشر ما جاء في كتاب الله وما جاء في السنة على مسامع المسلمين، نرشدهم إلى الحق والنور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونحذر الناس من الفتن. ولا نغتر بما نشهد من الدنيا ومن إقبالها، كثرة الأتباع أيضا ليس الدليل، هذا معه ملايين من البشر يطبلون وراءه ويمجدونه ويعظمونه وقد يسجدون له، هذا لا يغني عنه من الله شيئا. المؤمن يراقب الله، ولهذا الأنبياء والرسل تبرؤوا من كل من تولاهم الولاية غير الشرعية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء والمرسلين، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أنا عبد الله ورسوله، وقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاءوا أناس قالوا يا سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك